الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة عن اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وهو الحليم. وهذا الاسم له ارتباط بالاسم الذي تحدثنا عنه في المجلس السابق، وهو العفو. وذلك أن العفو من آثار الحلم، فمن حلمه تبارك وتعالى أنه عفو. وهذا الحديث في هذه الليلة أيها الأحبة ينتظم كما هو المعتاد جوانب متعددة من الكلام على معنى هذا الاسم الكريم، ثم نذكر بعد ذلك دلائله، ثم بعد ذلك أشير إلى بعض وجوه الاقتران بين هذا الاسم وأسماء أخرى لله تبارك وتعالى، ثم نذكر بعد ذلك ما يدل عليه هذا الاسم الكريم، ثم يأتي الكلام على آثاره في الخلق، ثم يأتي الكلام بعد ذلك على آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم على المؤمن. فأما ما يتعلق بالمعنى من جهة اللغة، فالحلم يقال للأنات والعقل، وهو يقابل السفه، ويقولون في ضابطه من جهة أصل المعنى بأنه ضبط النفس والطبع عند هيجان الغضب، بمعنى أن هذه الصفة، صفة الحلم، تدل على الأنات ومعالجة الأمور بصبر وحكمة، يقابل ذلك العجلة والطيش والخفة والغضب. فالحليم هو الذي يرغب في العفو ولا يسارع بالعقوبة. قد وصف الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم لأواه حليم. والحليم من أبنية المبالغة على وزن فعيل، يعني كثير الحلم، عظيم الحلم. أما معنى هذا الاسم في حق الله تبارك وتعالى، وكما يقول أبو جعفر ابن جرير كبير المفسرين رحمه الله، بأنه ذو الأنات، لا يعجل على عباده بعقوبتهم على ذنوبهم، حليم عمن أشرك به وكفر به من خلقه في ترك تعجيل عذابه له. وهكذا ذكر الأئمة قديماً وحديثا، فمن قائل كالخطاب بأنه ذو الصفح والأنات الذي لا يستفزه غضب، ولا يستخفه جهل جاهل، ولا عصيان عاص، وذلك مع قدرته التامة، فهو قادر على أخذهم ومعاقبتهم، وذلك هو الحلم حقا. لأنه لا يقال، لا يوصف أحد بالحلم إذا كان عاجزا عن الأخذ والعقوبة، وإنما يكون ذلك من القادر المتمكن. وقد عبر عن ذلك الحافظ ابن القيم رحمه الله في نونيته، قال: وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصياني. وهكذا أيضا نجد عبارات أهل العلم وعبارات هذا الإمام، أعني ابن القيم، في غير نونيته، حيث يذكر أن هذا الاسم أدخل في الأوصاف، وأما الصبور فهو أعلق بالأفعال. ومن هنا يرى أن الحلم أصل الصبر، ولهذا يرى أن ذلك هو السبب والعلة في الاستغناء به عن اسم الله الصبور، لم يذكر في القرآن، وإنما استعيض عنه بالحليم. فربنا تبارك وتعالى الحليم هو الذي يدر على خلقه النعم الظاهرة والباطنة مع معاصيهم وكثرة جناياتهم وزلاتهم وأخطائهم، فيحلم عن مقابلتهم بهذا العصيان، ويستعتبهم كي يتوبوا، ويمهلهم كي ينيبوا، كما يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، ويذكر أن الحليم هو الذي له الحلم الكامل، والذي وسع حلمه أهل الكفر والفسوق والعصيان، ومنع عقوبته أن تحل بأهل الظلم عاجلا، فهو يمهل من أجل أن يرعوي العبد ويراجع وينيب، ولكنه لا يهمل إذا استمروا على الطغيان والفساد. ومتعلق هذا الاسم الكريم الحليم هو معصية العاصين، يعني الأمور التي توجب الغضب. وما الذي يوجب سخط الرب تبارك وتعالى وغضبه؟ لا شك أنه مخالفة أمره ومعصيته ومحادته، والكفر به ومحادة رسله عليهم الصلاة والسلام، والجراءة على حدوده ومحارمه. فيكون متعلق هذا الاسم الحليم هو معاصي العباد وليس الطاعات. فهذه الذنوب والجنايات التي تصدر عن العباد تقتضي ترتب آثارها من العقوبات المتنوعة، ولكن حلمه يقتضي الإمهال وعدم المعاجلة، لعل هؤلاء يحصل لهم الرعواء وتوبة وإنابة إلى ربهم تبارك وتعالى. وهكذا أيضا هذا الحلم الذي وسع السماوات والأرض، فكان الخلق كما ترون تدر عليهم الأرزاق مع معصيتهم وتقصيرهم وذنوبهم وجناياتهم. ثم أيضا فإن الله تبارك وتعالى كما يمهل العاصين، فإنه أيضا يمهل الطائعين ليزدادوا من الطاعة والثواب. ثم أيضا يمكن أن نقول بأن الخلاصة في معنى الحليم بحق الله تبارك وتعالى أنه الذي لا يعاجل خلقه بالانتقام والأخذ والعقاب وإنزال ما يستحقون من ألوان المثلات، ولكنه تبارك وتعالى حليم واسع الحلم، يمهلهم ولا يحبس عنهم بذنوبهم فضله وألطافه ونعمه، بل يرزق العاصي كما يرزق المطيع، كل ذلك من حلمه. هذا معنى هذا الاسم الكريم. أما ما يتعلق بدلائله، فقد جاء هذا الاسم في كتاب الله تبارك وتعالى في 11 موضعا، قرن في مواضع بأسماء أخرى كما سيأتي. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وجاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش العظيم. أما ما يتعلق باقتران هذا الاسم مع أسماء أخرى، سواء كان ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء مقترنا باسمه العليم كما في آية المواريث في أواخر ذلك: وصية من الله والله عليم حليم، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. فاقتران الحلم بالعلم كما ذكرنا من قبل في مقدمات هذه المجالس من أن هذا الاقتران عموما يعني بين الأسماء ينتج عنه وصف ثالث، يعني الاقتران بين العليم والحليم فهذا لا شك أنه كمال ثالث. وصف الحلم هو من أوصاف الكمال، والعلم من أوصاف الكمال، لكن بالنسبة للمخلوق مثلا فقد يحلم لي مع قصور علمه. يعني لو علم بالتفاصيل، تفاصيل ما قيل في حقه أو تفاصيل ما فعل من الجناية، فقد يعاجل بالعقوبة ويغضب ويسارع في الأخذ والنكال وما إلى ذلك، لكن قد يعلم شيئا طرفا من التقصير فيعفو ويحلم. الله تبارك وتعالى عليم، صيغة مبالغة، يعني أنه عليم بالتفاصيل، لا يخفى عليه قليل ولا كثير، ومع ذلك هو حليم. الناس قد يطلعون على شيء قليل مما يستفزهم، ولو كان لهم من الأمر شيء لا عاجلوا بالأخذ والعقوبة ولم يمهلوا، وكيف لو اطلعوا على أمور كثيرة قد خفيت عنهم، ولكن الله تبارك وتعالى مطلع عليها جميعا، بل مطلع على ما في نفوسهم وما في دخائلهم مما يضمرون من الشر الذي قد لا يتمكن الواحد منهم من إنفاذه فيعجز، ومع ذلك فالله تبارك وتعالى حليم. فهذا لا شك أنه كمال اقتران العلم بالحلم. كذلك الحليم قد جاء مقترنا بالغفور في 6 مواضع في كتاب الله تبارك وتعالى، كقوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. فهذا يمكن أن يقال على سبيل العموم والإجمال بأن الاقتران بين الغفر والحلم يعطي وصفا وكمالا ثالثا، وهو أن حلمه معه المغفرة، بمعنى أن الإنسان مثلا قد يحلم ولا يعاجل بالعقوبة، ولكنه لا يمكن أن يغفر، وإنما يتحين الفرصة ليفتك وينتقم. وأما الله تبارك وتعالى فهو حليم وغفور، قلنا حليم كثير الحلم، عظيم الحلم، وغفور كثير الغفر، على كثرة جنايات العباد وكثرة ذنوبهم وعلى كثرتهم فهو كثير الغفر. وعرفنا أن الغفر يدل على معنيين: الأول الذي هو الستر، والثاني وهو الوقاية، منه المغفر، فهو يستر رأس لابسه الذي يلبسه المقاتل على رأسه، يستره وكذلك يقيه ضرب السلاح. فالله تبارك وتعالى حليم لا يعاجل بالعقوبة، ومع ذلك هو غفور يسترهم، جنايات بالليل يسترها في النهار، وجنايات في النهار يسترها عليهم في الليل والنهار، ومع ذلك لا يعاجلهم بالعقاب، بل قد يتجاوز ويعفو، فإن مقتضى الغفر ألا يطال هؤلاء ما يكرهون من العقوبات والأخذ ونحو ذلك، يعني أن يقيهم تبعت هذا الذنب وما ينتج عنه من العذاب والنكال، هذا معنى الغفر. فالله تبارك وتعالى مع حلمه هو كثير الغفر، بمعنى أن الموصوف بالحلم قد لا يغفر، قد لا يكون موصوفا بالغفر، لا يسقط شيئا من حقه ولا يتجاوز عن إساءة مسيء، لكنه لا يعاجل، لكنه يتحين الفرص. أما الله تبارك وتعالى فهو مع حلمه كثير الغفر. وفي هذه الآية مثلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. كثرة الحلف، اللغو في اليمين، واللغو يقال للباطل، وبالنسبة للغو في اليمين ما لا يقصده الحالف ويعقد عليه قلبه، هذا لغو اليمين. وهذا الإكثار من الحلف يدل على استخفاف في مقام الرب تبارك وتعالى. ولذلك قال الإمام المجدد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد: باب ما جاء في كثرة الحلف. والمقصود بهذه الترجمة باب ما جاء بكثرة الحلف، يعني أن ذلك مما لا يتفق مع كمال التوحيد والتعظيم للمعبود تبارك وتعالى. ولهذا جاء عن بعض السلف كإبراهيم النخعي رحمه الله أنهم كانوا يؤدبون الصبيان على الحلف لئلا يتعود لسانه الحلف فيكون مستخفا بذلك، فهذا لا شك أنه تقصير في حق الله عز وجل. ومع ذلك الله يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. لماذا لا يؤاخذكم؟ قال والله غفور حليم. كذلك أيضا فإن هذا الاسم جاء مقترنا بالغني في موضع واحد في كتاب الله عز وجل بقوله قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. فهنا هذا الاقتران بين الحليم والغني لا شك أنه يضيف كمالا ثالثا. هذه الآية في الصدقات قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. فالله تبارك وتعالى غني عنكم، لن يناله من صدقاتكم قليل ولا كثير، إنما ذلك يرجع إليكم فنفعها عائد عليكم. فكيف يمن الإنسان بنفقته ويؤذي مع غنى الله التام عن هذه الصدقة؟ ومع ذلك فالله حليم لا يعاجل المان بالعقوبة، ينكر عليه كيف يمن ومع ذلك يحلم فلا يعاجله بالعقاب. وكذلك يمكن أن يقال بأن الله تبارك وتعالى مع غناه التام فهو موصوف بالحلم والتجاوز والصفح مع عطائه الواسع وألطافه النازلة، فكيف بكم حينما يتصدق أحدكم بصدقة ليست بشيء بالنسبة لعطايا الله تبارك وتعالى، بل هي مما أكرمه الله عز وجل به، فهو الذي أغناه وأعطاه المال وهو الذي وفقه وهداه لهذه الصدقة، ثم بعد ذلك يمن بها مع قلتها وفقر هذا المخلوق؟ فالله يغدق عليكم مع جناياتكم وإساءاتكم، فلا ينبغي أن تسيء إلى هذا المعطى، هذا المحتاج ولو أساء. قول معروف ومغفرة، مغفرة كثير من المفسرين يقول مغفرة لهذا المسيء لأنه قد يأتي في وقت غير مناسب في نحر الظهيرة، وقد يلحف في المسألة ويلح ويجادل وقد لا يقنع بما تعطيه فيطلب المزيد، إلى غير ذلك من الوسائل التي يتخذها هذا السائل مما يستفز المتصدق. فالله تبارك وتعالى يقول مهما صدر عنه فإن القول المعروف والمغفرة له أفضل من عطاء يتبعه أذى. قل خذ ولا ترجع بعد اليوم فقد أذيت، ونحو هذا من الكلام الذي يجرح مشاعره ويؤذي قلبه. فالله يقول لهم أنتم تسيئون وتذنبون وتقصرون وتقابلون نعم الله بالمعاصي، ومع ذلك الله تبارك وتعالى يعطيكم ويفيض عليكم من هذا الإنعام والعطاء مع غناه عنكم وأنتم فقراء إليه. كذلك أيضا فإن ذلك يدل على أن حلمه تبارك وتعالى ليس عن عجز وضعف، بل هو الغني الغنى الكامل، ومع ذلك هو حليم لا يعاجل بالعقوبة، لأن المخلوق قد يحلم ويصبر ويتريث ولا يعجل لحاجته إلى هذا الذي يتأذى به ويستفزه، قد يكون يرجو منه نفعا أو يخاف من غوائله فيتمهل ويتريث ويصبر على الأذى، وقد يكون هذا المخلوق هذا الإنسان يطلب حقه وماله من آخر لكنه لا يستطيع أن ينتزعه منه انتزاعا فيحلم ويصبر ويتحمل، ولربما يظهر أنه يصدق أكاذيبه ووعوده الباطلة والمطل الذي يلقاه منه، كل ذلك عله أن يحصل مطلوبه. وحقه. أما الله تبارك وتعالى فهو الغني الغنى الكامل، حلمه ليس بحلم مصطنع متكلف كما يتكلف المخلوق ليحصل شيئا يتحراه من غيره أو يدفع شرا يتوقعه من أحد من الناس. كذلك جاء هذا الاسم مقترنا بالشكور، إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. شكور هذا في موضع واحد في كتاب الله تبارك وتعالى، شكور وحليم. تحدثنا عن اسم الله الشكور وقلنا بأن أصل هذه المادة الشكر يدل على الزيادة، فالله تبارك وتعالى هو الذي أعطى وهو الذي هدى، هداية الإرشاد وهداية التوفيق، وهو الذي أعان. ثم بعد ذلك حينما يبذل هذا العبد الذي أعطاه الله ووفقه فإن الله تبارك وتعالى يجزيه على ذلك، وهذا من معاني شكره أنه يجزي بالإحسان إحسانا، بل يضاعف ذلك الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، فهذا من معاني شكره. فلاحظ هنا مع حلمه لا يعاجل بالعقوبة، وهو يرد بالإحسان، يجازي على الإحسان إحسانا ويضاعفه مع أنه هو المولي وهو المعطي، فهذا كله يدل على كماله تبارك وتعالى، يشكر لعبده هذا ويعامله بالحلم مع تقصيره. قد يقع التقصير في هذا العمل والطاعة والعبادة أو الصدقة أو غير ذلك، صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرتنا واعتكافنا وغير ذلك من العبادات، حتى الاستغفار نحتاج معه إلى استغفار، لأننا في الغالب نستغفر مع قلب لاهٍ غافل، وهكذا في سائر الأعمال والعبادات، فإن الإنسان يعتور نفسه ما يعتورها من أحيانا رؤية العمل أو العجب أو التقصير في نفس العمل أو وقوع الإخلال فيه بلون من المخالفات، فهذا كله الله تبارك وتعالى حليم وهو شكور يجازي على هذه الأعمال، وإلا لردها ولم يقبل منها إلا ما كان كاملا من كل وجه. ونسأل الله عز وجل أن لا يكيلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يعاملنا بحلمه ولطفه وشكره ومغفرته ورحمته وألطافه. كذلك أيضا جاء هذا الاسم مقترنا بالعظيم، لكنه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث السابق لا إله إلا الله العظيم الحليم، فهو مع عظمته وقوته وكبريائه وعزته فهو حليم لا يعاجل بالعقوبة. وكما ذكرنا بأن الحلم قد يكون مع العجز، وذلك لا يكون حلما في حقيقة الأمر، أما العظيم الذي تحققت فيه جميع أوصاف العظمة فهذا حينما لا يعاجل بالعقوبة فذلك الحلم. ثم بعد ذلك أذكر ما يدل عليه هذا الاسم الكريم بأنواع الدلالة 3، فهو يدل بدلالة المطابقة على الذات الكريمة وعلى الصفة، صفة الحلم التي اتصف الله عز وجل بها، يعني إذا أريد به هذا وهذا معا فهذه التي يسمونها دلالة المطابقة، دلالة اللفظ على تمام معناه، ويدل بالتضمن يعني الدلالة على جزء المعنى على الذات فقط، يعني يراد به الذات فقط أو يراد به الصفة فقط. وأما دلالة الالتزام فالحلم لا شك يدل على الحياة، يلزم منه صفة الحياة والقيومية والعلم والسمع والبصر والإرادة والعزة والرأفة والرحمة وما إلى ذلك، لأنه لا يكون حليما من لا يوصف بالحياة أصلا، أو لا يكون حليما من لا يكون موصوفا بالسمع والبصر والعلم ونحو هذا من الأوصاف. بعد ذلك نتحدث عن آثار هذا الاسم في الخلق، آثار هذا الاسم مشهودة فيما نراه ونعرفه جميعا من كرم الله تبارك وتعالى وسعة حلمه في ستره علينا، وأنه لو شاء لعاجل بالعقوبة ولهتك هذه الأستار التي يسترنا بها فنفتضح، فلا يطيب بذلك عيش، ولكنه يغشانا تبارك وتعالى بستره وحلمه، مع أنه تبارك وتعالى شهيد على ما نعمل، سميع بصير، عظيم السمع عظيم البصر، فيعمل العبد والله يراه، يعمل المعصية، يعمل القبائح، يعمل ما يخجل من عمله أمام أدنى الناس، والله يراه وينظر إليه وهو شهيد عليه، ولا يخفى عليه من حاله قليل ولا كثير من عمله الذي يزاوله وما يقوم في قلبه من الالتذاذ، تبجح، الفرح بالمعصية أو غير ذلك، والملك يرى ويكتب، ومع ذلك مع هذه المبارزة بالآثام والمعاصي فالله يحرسنا بعينه التي لا تنام، ويرزقنا ويعطينا ويدر علينا الأقوات والنعم ونحن في غفلة، ولولا حلمه تبارك وتعالى لما استقرت السماوات والأرض ولزالت عن مواضعها، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، إن هنا نافية يعني لا أحد يمسكهما من بعده، بمعنى أن السماوات تقع على بعضها وتقع على الأرض ويحصل الاختلال بجميع هذا الكون. وانظر إلى ختم هذه الآية إنه، فيتفيد توكيد وتفيد أيضا التعليل، إنه كان حليما غفورا لحلمه وكثرة مغفرته تبارك وتعالى، أبقى هذه السماوات والأرض على حالها مستقرة تنتظم معها الحياة مع مبارزة الخلق بالمعاصي والفجور والمحادة له تبارك وتعالى. الكفار يعبدون غيره ويشكرون غيره ويتقربون إلى غيره بنعمه التي ينعم بها عليهم، ومع ذلك ينعم ويعطي. ولهذا قال الله عز وجل في هؤلاء الذين يحادونه وينسبون له الصاحبة والولد، تكاد السماوات يتفطرن يعني يتشققن من هذا القول، حينما يدعى لله الولد سبحانه وتعالى، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، فلم يحصل هذا الانشقاق في السماوات ولم تنفطر الجبال وتخر هدا، ولم يحصل للأرض أيضا انشقاق، كل ذلك بسبب حلمه تبارك وتعالى الحليم الغفور. فلولا حلمه عن الجنات ومغفرته للعصاة لما استقرت السماوات والأرض، تنفطر السماوات وتنشق الأرض وتخر الجبال، تسقط بسبب جناية واحدة من جناياتهم أن دعوا للرحمن ولدا. لكن الله تبارك وتعالى حليم غفور. تأمل قصة الأخدود، حيث قص الله تبارك وتعالى خبر أولئك الكفار الذين أحرقوا أولياءه المؤمنين بالنار، قتل أصحاب الأخدود، هؤلاء الذين قاموا بالإحراق أصحاب الأخدود، قتل هنا بمعنى لعن، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، يتفرجون ويستمتعون بالنظر إلى هؤلاء المؤمنين وهم يحترقون أحياء، يكبكبون في هذه الأخاديد، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، ما هي جريمتهم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد، ومشاهد لهم، شاهد على عملهم. ثم ماذا قال؟ قال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، الفتن هنا بمعنى الإحراق بالنار، فتنوهم أحرقوهم بالنار، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، لاحظ في هذا المقام وتصوير هذه الجريمة البشعة، ثم لم يتوب فتح لهم باب التوبة. هذا يدل على ماذا؟ يدل على ساعة حلمه سبحانه وتعالى، ما بعد هذا شيء. في هذا المقام أحرقوا المؤمنين في هذه الأخاديد، كل مؤمن حتى الأطفال والنساء، في الحديث الذي تعرفون لما جاءت امرأة تحمل صبيا فكأنها تلكأت، فنطق الصبي صغير وقال: يا أمة إنك على الحق، فألقت بنفسها في النار مع ولدها، ومع ذلك يقول الله عز وجل: ثم لم يتوبوا، ما عاجلهم بالعقوبة وهم يحرقون فألقاهم في النار، والله قادر على ذلك، وإنما كان حلمه أوسع من ذلك، بل فتح لهم باب التوبة مع عظيم جنايتهم وإجرامهم. كذلك أيضا هؤلاء الكفار الذين كانوا يستعجلون العذاب، يستعجلونك بالعذاب، وقالوا: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. قطنا بمعنى عجل نصيبنا، فالقط هو النصيب الذي يعطى، عجل لنا قطنا، هات حصتنا من العذاب، هات نصيبنا من العذاب الذي تدعونه وتقولونه وتعدوننا به، عجله لنا، لا ننتظر إلى يوم القيامة. وإذ قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هم يطلبون العذاب ومع ذلك لم ينزله عليهم لساعة حلمه. وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. بل قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يعني قد يتوب عليهم، ولاحظ قدم التوبة على العذاب. وهؤلاء فعلوا ما فعلوا في يوم أحد، والسياق في أحد، ويقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء، عذبهم، تاب عليهم أو عذبهم، فهم عبيده وخلقه، يفعل بهم ما يشاء، إلى غير ذلك من الشواهد. بعد ذلك يأتي الكلام على آخر ما أردت الحديث عنه من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم على المؤمن. إذا آمن الإنسان بأن الله حليم واعتقد ذلك وعرفه وأقر به، ما الذي يؤثره ذلك في نفسه؟ ما هي الثمرة؟ ما هي النتيجة؟ أول ذلك أن يدعو ربه بهذا الاسم الكريم دعاء مسألة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكما في الحديث السابق، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. وكذلك أيضا مما يدخل في هذا المعنى من حيث المقتضى ما جاء في قوله تبارك وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فيقول المؤمن: اللهم يا حليم يا غفور، سبحانك وبحمدك أسألك حلمك ومغفرتك. فيدعو بما يتفق ويناسب مع هذا الاسم. بعد ذلك يدعو بدعاء العبادة، بمعنى أنه يتعبد لله تبارك وتعالى بمقتضى هذا الاسم الكريم. فمن دعاء العبادة المحبة، إذا عرف أن الله عز وجل بهذه المثابة، بهذه الصفة حليم، فلا شك أنه يحبه من أعماق قلبه، يعصي الناس ولا يعاجلهم بالعقوبة وينعم عليهم. تصور لو أن أحدا من الناس من الخلق اطلع على جناية في حقه وهو صاحب إحسان إليك وأنت بحاجة إليه لا تستغني عنه، ومع ذلك تجاوز ولم يعاجلك بالعقاب، وبقي إنعامه وإحسانه مستمرا، ما الذي يؤثره هذا في الإنسان؟ لا شك أن قلبه سينجذب إليه ويعظم في نفسه وسيحبه ولا يؤثر عليه أحدا من الناس. الله تبارك وتعالى علمه كما سبق محيط، يعلم جنايات العباد ومع ذلك لا يعاجلهم، لعلهم يستعتبون، لعلهم يتوبون، كما في حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى، ما في أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى، إنهم يجعلون له ندا ويجعلون له ولدا ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم. الإنسان حينما يقال له بأن فلانا يقول فيك كذا وكذا ويقول عنك كذا أمام الناس ويعلن هذا ويجاهر به، لا شك أن هذا الإنسان ستتحرك دواعي الغضب عنده ونوازع الانتقام، ويتحين الفرصة لينتقم منه ولن يصل إليه منه معروف. هذا حال الناس بالغالب. أما الله تبارك وتعالى فلا يحتاج إلى أن يبلغه أحد ما قيل فيه، ليس كالمخلوق، فلا حاجة لأن يقال يقولون عنك يا رب كذا ويقولون عنك يا رب كذا وهذا قال عنك كذا وهذا فعل كذا، لا لا لا، هو أعلم بكل ما يصدر عن الخلق حتى خطرات النفوس، ويرى هذا الذي يعبد غيره وهذا الذي يفجر، ولا أحد أغير من الله سبحانه وتعالى، ويرى هذا ينتهك حدوده ويزني ويعمل الفواحش، بل لربما يدعو إليها وينشرها ويذيعها بين الناس ويصور ذلك ويضع ذلك في حسابات يتبجح ويفتخر ويغوي الناس بهذا الفجور، والله يحلم ويجري هذا الدم في عروقه ويتنفس ويأكل ويشرب. ما أوقف الله عز وجل أعضاءه وقطع عنه، حبس عنه النفس، أو نفخ فيه الملك نفخة فتحول إلى هباء، أو أنزل عليه صاعقة محرقة يتحول معها إلى حممة، أبدا، بل يحلم ويمهل سبحانه وتعالى. وهكذا أيها الأحبة، فإن من كان بهذه المثابة فإنه يحب الحب جميع الحب ويستحيا منه حق الحياء، وذلك يكون سببا لإقبال العبد بكليته على ربه تبارك وتعالى وطاعته وترك معصيته. كذلك هذا يؤثر في نفس المؤمن إيمان بأن الله حليم بفتح باب الرجاء له، فلا يقنط ولا ييأس مهما تعاظمت ذنوبه، فالله حليم عظيم الحلم، لكن عليه أن يبادر بالتوبة والإنابة ولا يؤخر، فتدركه منيته وهو على حال تسوءه. وفي الوقت نفسه فإنه لا يصح بحال من الأحوال الاغترار بحلمه فيقيم العبد على معصيته، وإنما يحذر من غضبه، لأن الحليم إذا غضب لم يقف لغضبه شيء ويمهل، ولكنه لا يهمل، وهو قوي وقادر على العقوبة والأخذ، فيتوقع الإنسان سخطه وينيب إلى ربه تبارك وتعالى ويكون مطيعا. فالله تبارك وتعالى يقول: فلما آسفونا، يعني أغضبونا، انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. وقال: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. وقال: وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما، وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. فهو يحذرهم: أم هؤلاء قوم نوح دعاهم نوح عليه الصلاة والسلام 1000 سنة إلا 50 عاما، والله يمهلهم وهو حليم، لم يعاجلهم بالعقوبة، لكن حينما أخذهم أغرقهم، لم يبق منهم أحدا غير المؤمنين. كذلك أيضا فإن ذلك يورث العبد التخلق بهذا الخلق الكريم، الحلم كمال ويقابله السفه والطيش والعجلة والرعونات والغضب وما أشبه ذلك. فالله حليم يحب الحلماء، كريم يحب الكرماء، وكما سبق أنه أثنى على خليله عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وكذلك وصف إسماعيل عليه الصلاة والسلام بالحلم: فبشرناه بغلام حليم. وتأمل هذا في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. ومفهوم المخالفة أن خلاف هذه الأوصاف، أضداد هذه الأوصاف، مما يبغضه الله تبارك وتعالى: سرعة الغضب والانفعال والعجلة التي تقابل الأنات. يحتاج العبد إلى ترويض لنفسه ومجاهدة، وذلك مستطاع. قد تكون هذه الصفة في الإنسان جبلية كما في أشج عبد القيس، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل هو شيء تخلقت به أو أن الله جبلني عليه؟ فأخبره أن الله جبله عليه، فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. جبلة. فمن الناس من تكون فيه جبلة، حتى إنه لا يحسن الغضب ولو أراد أن يغضب. ومن الناس من تكون نفسه كثيرة التوثب والانفعال، فيغضب لأدنى الأمور. هذا يحتاج إلى مجاهدة عظيمة وتصبير للنفس. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. التحلم يعني يتكلف الحلم، ثم ما يلبث أن يكون ذلك سجية له، يكون صفة راسخة. فالأوصاف الكاملة منها ما يكون مواهب ربانية، ومنها ما يحتاج إلى اكتساب. وأنا أقول بأن الإنسان يمكن أن يجعل الحياة ميدانا لتعلم الحلم، فحينما يبتلى بمن يستفزه دائما من زوجة أو زوج أو ولد أو خادم أو رفيق أو زميل في عمل أو دراسة أو غير ذلك، أنا أقول اجعله ميدانا للتدريب على الحلم، فهو يستفز في كل لحظة وحين، وأنت تجدد ترويض النفس على الحلم وتطبقه على هذا حتى تصير حليما. فقابل الغضب بالتبسم، وتصبر حتى يكون ذلك صفة راسخة في النفس. فالمقصود أيها الأحبة أن هذه النفوس تحتاج إلى مجاهدات وإلى تصبير من أجل أن تكتسب هذه الكمالات. وقد قال القرطبي رحمه الله بأنه من الواجب على من عرف أن ربه حليم على من عصاه أن يحلم على من خالف أمره، فذاك به أولى حتى يكون حليما، فينال من هذا الوصف بمقدار ما يكسر ثورة غضبه، ويدع الانتقام عمن أساء إليه، فليتعود الصف حتى يعود الحلم له سجية. هذا يحتاج إليه الأب والزوج والزوجة والأبناء والبنات والخدم، ويحتاج إليه كل أحد بلا استثناء، يحتاجه الداعية، ويحتاجه المعلم، ويحتاجه الباعة والتجار والصناع وغير ذلك. انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتقاضاه فأغلظ، فهم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. يعني أنه تطاول على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأغلظ بالقول، ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه، يعني هو استعير منه جمل بسن معين، فأمر أن يرد له مثل ما أخذ منه. فقالوا يا رسول الله إلا أمثل من سنه، يعني لا نجد إلا أفضل من سنه، أكبر من السن الذي أخذنا منه، يعني إذا كان أخذ منه مثلا ابن لبون أو بنت لبون ما وجدوا إلا جذعه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء. ما قال هذا تطاول لا يستحق أن نعطيه الأفضل مما أخذنا منه، قال أعطوه، أعطوه أفضل مع إساءته. سن عمل عندك شيئا، عامل أصلح شيئا في بيتك أو مكتبك أو غير ذلك، ثم جاء يطالب بشدة وعنف، ماذا ستفعل به وأنت لربما لك مكانه ولربما ولاية أو إدارة أو نحو ذلك، وجاء هذا العامل يتطاول أعطني ولربما شتمك أو نحو ذلك، ماذا ستفعل به؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوه، وأعطاه أفضل مما أخذ منه. كذلك ما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، جبذة يعني جذبة، حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة الجبذة. ثم قال يا محمد، حتى ما قال يا رسول الله، يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. تصور خذوا من هنا ويجذبه جذبة شديدة ويقول يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء. تصور لو جاء إنسان وجذبك جذبة شديدة وقال مر لي من مال الله، عطني من مال الله، يعني عطني الزكاة مثلا، أعطني، كيف ستفعل بهذا الإنسان؟ هذه أحاديث نسمعها، لكن لو تصور الإنسان نفسه في نفس المقام فإنه لا يتصور كيف تكون ردود أفعاله حينئذ. وكذلك حديث أبي أمامة رضي الله عنه في الفتى الشاب الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذن لي بالزنا، هذا هكذا أمام أصحابه، هذا الطلب الآن، إذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا مه يعني ماذا تقول، كف عن هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدنه، فدنا منه قريبا. قال فجلس فقال أتحبه لأمك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم؟ قال أتحبه لابنتك؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لبناتهم؟ قال أفتحبه لأختك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم؟ قال أتحبه لخالتك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم، يعني إن هذه لتزني بها هي أخت فلان أو أم فلان أو بنت فلان أو خالة فلان أو عمة فلان. قال فوضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء، عالج المشكلة بهذه الطريقة، ما قال أخرجوه خذوه أدبوه، وإنما قال أدن فأدناه صلى الله عليه وسلم. وكذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، قرن الثعالب جبل خلف منى، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني. الآن هو جاء صلى الله عليه وآله وسلم يريد مكة وهؤلاء في غاية الأذى، والذين عرض نفسه عليهم ردوه، فإلى أين يتجه؟ إلى أين يذهب؟ يقول فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد. فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، يعني الجبلين في مكة يضيعون، يطبق عليهم الأخشبين يعني يتحولون إلى عدم، يطبق عليهم الجبلين، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. لاحظ الآن هو في شدة ومكذب ولا يدري ماذا سيقدم عليه، ويخيره ملك الجبال: أن شئت أطبقت عليهم الأخشبين وتأتي تجد مكة نظيفة لا يوجد فيها مشرك، ومع ذلك يقول لا. فكان من صفته صلى الله عليه وآله وسلم الحلم. وقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح مسلم قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خادما له قط، ولا امرأة له قط، وما ضرب بيده إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء فانتقمه من صاحبه إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم لله عز وجل، وما عرض عليه أمران أحدهما أيسر من الآخر إلا أخذ بأيسرهما إلا أن يكون مأثما كان أبعد الناس منه. لاحظ: ما ضرب بيده صلى الله عليه وسلم خادما له قط، ولا امرأة له قط، وما ضرب بيده إلا يجاهد في سبيل الله. من منا لم يضرب بيده صبيا أو نحو ذلك؟ من؟ بل أنس رضي الله تعالى عنه يذكر أنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وأنس كان صغيرا، يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجة فينسى ويلعب مع الصبيان، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه ويأخذ بشعره ويقول: يا أنيس. يقول: ما قال لي لشيء فعلته قط لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. خادم وصغير 10 سنوات ما قال له قط لما لم تفعل، أو لما فعلت الشيء الفلاني، لماذا يعاتبه؟ ما حصل 10 سنوات مع خادم وصغير، يعني لا يتحرز منه للخدمة وأيضا لصغاره، تعامل مع إنسان من الكبراء وذوي الهيئات ونحو ذلك، لا، هذا صبي صغير وهو خادم للنبي صلى الله عليه وسلم. جاءت به أمه تقول: يا رسول الله، أنيس يخدمك. أول مهاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. ولما جاء إليه الطفيل ابن عمرو الدوسي كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المخرج في الصحيح، فقال: إن دوسا قد عصت وأبت فادعوا الله عليهم. هذا هو سيدهم الطفيل ابن عمرو، يقول: ادعوا الله عليهم. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ استقبل القبلة، هم ظنوا أنه سيدعو الآن عليهم، تذهب دوس. فقال: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. فآمنوا، لم يستجب لسيدهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم حلما. وكذلك ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب مثل ذلك، فقال رجل: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها أو ما أريد بها وجه الله. فجاء ابن مسعود رضي الله عنه قال: لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: فأتيته فأخبرته. فماذا فعل؟ ما قال هات الرجل لينكل به أو ليقتله، وإنما قال: من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. منتهى. وكلكم تعرفون حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، ولا حاجة لسرده للعلم به، بل كان في غاية الرفق، نهاهم أن يزرموه بوله لئلا يقطعوا عليه بوله، لئلا يتأذى ويتألم. يبول أين؟ في المسجد، ما وجد مكانا إلا المسجد، وبحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبحضرة أصحابه، جلوس في المسجد ويأتي ويبول. تصور نحن لو جئنا وجدنا أثر بول في المسجد، ما بال أمامنا؟ فماذا سنصنع؟ وماذا سنترك من الدعوات عليه؟ ولا ندري ما حاله، هل هو مريض؟ هل هو نائم؟ أم ماذا؟ لكن الدعاء يسبق. فلذلك أقول مثل هذه الأشياء حينما تطرق أسماعنا فإننا قد لا نستشعر ما تحمله من هذه المعاني، إلا أن الإنسان لو وضع نفسه في هذا الموضع فإنه يدرك المسافة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.